لك أصل. بلغ الإنسان ما بلغ في هذه الحياة من جاه أو عز أو سلطان أو مال، ما يعني بلغ فلا بد من النهاية، لا بد من النهاية، هذه نتيجة حتمية على كل مخلوق. قل الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا زرت المقابر لهذا الاعتبار فهذا عمل مشروع، تدعو لهم وتعتبر وتتعظ وتعرف أن هذا مصيرك وأن هذا مقامك وأنك لا بد وأن تجامر الموتى طويلا. الدار لا بد وأن هذه يعني لا بد من النزول معهم طال الزمان أو قصر، لا بد، وهذا شيء واضح ومدرك. وكل يوم كما ترون الآن نشيع غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، كما ترون الآن نصلي في هذا المكان الطاهر كل صلاة في الغالب على جنازة أو جنازتين أو أكثر، كل واحد له مدة في هذه الحياة قدرها الله له، إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون. وفي الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفذ في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذه هي الزيارة المشروعة. أما الزيارة البدعية فيكون تدعو الله في المقبرة، هذا لا يجوز لأن الصلاة في المقابر لا تجوز، أو تقرأ القرآن وتقرأ الفاتحة على روح ميت، كل هذا من البدع. وأعظم من ذلك أن تدعو صاحب القبر، ترجو من كشف الكروبات، تفريج الكروبات، كشف مثلا ما ألم بك من المضار، شفاء المرضى، جلب الأرزاق، هذا كله من الشرك، هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل ولا يطلب من غيره. الميت ميت، مات، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه فضلا عن غيره، مرتهن بعمله. قولوا عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني وقف ووصية، أو ولد صالح يدعو له ذكرا كان أو أنثى، أو علم ينتفع به من بعده، ولا خلاص انتهى قطع عمله. كذلك أيضا يشرع للإنسان أن يزور شهداء أحد إذا تيسر هذا لقصد الدعاء لهم، فيسلم عليهم كما مر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، رحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يدعو لهم وينصرف هكذا. أما المزارات الأخرى كما يسمى الله في المساجد السبعة أو مسجد الحمامة أو غيرها من المزارات الأخرى، فهذه مزارات لا أصل لها ولا تقرب إلى الله عز وجل، فهي مزارات بدعية. يعني زيارات المساجد السبعة اللي يزورها يصلي في المساجد تلك ويعتقد أن الزيارة تقرب إلى الله عز وجل، أو مثل مسجد القبلتين أو مسجد ما يعرف مسجد الحمامة أو غيرها من المزارات، فهذه لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، لم يشرع الله زيارتها ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. والشرع ما شرعه الله ورسوله، وما عدا ذلك فهو من البدع. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائم يخطب الناس بعرفة. وقال أيضا في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. إذن العبادة لا بد فيها من أمرين اثنين: الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، والثاني أن تكون على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن أخل بالشرط الأول كان مشركا، يعني من عبد الله وعبد غيره كان مشرك. من لم يخلص العبادة فإن كان دعا مع الله غيره فهو مشرك، وإن كان مرائيا فهذا شرك أصغر. وإن اختل الشرط الثاني وهو المتابعة كان ذلك العمل بدعة، لأن البدعة هو كل ما لم يأذن به الله ولا رسوله، هم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيها الأحباب، تأدبوا بآداب دينكم، وتعسوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، والزموا منهجه وهديه وشرعه عليه الصلاة والسلام، ففيه الخير والبركة والفلاح للجميع. لحظة دقيقتين، ملخص ما سبق أن زيارة المدينة ليست من أعمال الحج، لا من قريب ولا من بعيد، وأن الإنسان يجوز له أن يزور المدينة في كل وقت إذا تيسرت له الأسباب وتهيأت له السبل. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وينبغي للزائر المدينة أن يقصد الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وصلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. وعرفنا أنه يتأدب بالآداب الشرعية، وإذا أراد دخول مسجد يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كما يفعله عند سائر المساجد. ويصلي في الروضة الشريفة، ويصلي في المسجد ما شاء الله أن يصلي، ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، ولا يرفع صوته، ولا أيضا يكون ذلك بصوت جماعي أو ضجيج، فهذا كله من الأمور التي لا تجوز. ولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ولا صاحبيه، وإنما يدعو الله عز وجل، ولا يستقبل القبور حالة الدعاء، وإنما يستقبل القبلة، ولا يدعو الله عند القبور، وإنما يدعو في المسجد. عرفتم هذا؟ وقلت عرفنا أنه يشرع له زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورغبة في الأجر والمثوبة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة. وكذلك أيضا يشرع له زيارة مقبرة البقيع وشهداء أحد، ولكن للدعاء لهم فقط، لا أن يدعوهم ولا أن يرجو البركة من زيارتهم، لا، وإنما ليتذكر الآخرة وأن هذا هو مصيره، وليدعو لإخوانه الموتى من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فهم في أمس الحاجة إلى دعاء المسلمين، ودعاء المسلمين يصل إليهم إن شاء الله تعالى. وأما المزارات الأخرى كما يعرف المساجد السبعة أو غيرها من المزارات الأخرى، فهذه تعتبر مزارات بدعية، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية زيارة تلك الأماكن. فعلى الجميع التأدب بآداب الشريعة والتعسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحذاري من أن يحبط العمل والإنسان لا يشعر، فإن الشرك كما تعلمون أيها الأحباب محبط للعمل. قال الله عز وجل لنبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام والأمة في ذلك تبع: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين سبحانه وبحمده. وقال في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبيا، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا ما دام أن الأنبياء والرسل وعلى رأسهم إمامهم رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف بغيره؟ فعلى الجميع الحذر والخوف من أن يحبط العمل والإنسان لا يشعر. والإنسان ليس بينه وبين الله حسب ولا نسب، وإنما هو توفيق الله عز وجل وفضله ورحمته مع الإيمان بالله والعمل الصالح. العمل الصالح سبب قوي من أسباب دخول الجنة. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء هنا للسببية، فالأعمال سبب لدخول الجنة، فعلى العبد أن يحرص ما أمكنه ذلك من بذل الأعمال الطيبة والسعي فيها، وسيجد جميع عمله محصن عليه دقيقه وجليلة، سيجده في صحائف أعماله. قال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين وجلي، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا، قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني عامل عمل أي عمل خير أو شر. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. مر سنين واجد ولا شوية، نوح عليه السلام عمر أكثر من 1000 سنة وراح مات، أبونا آدم عمره 1000 سنة ومات، فهذا فلان على كل. نوح عليه السلام أخذ الدعوة بنص القرآن 1000 سنة إلا 50 عام الدعوة بس، وين العمر اللي قبل والعمر اللي عقب؟ ومع ذلك قبل انتهت. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أنفعهم، كان الله قال عملا صالحا فهذا زين ولا راح. ولا أدل على ذلك من واقعكم اليوم، وين فلان وين فلان، العالم الفلاني والملك الفلاني والتاجر الفلاني والفقير الفلاني، وخلق الله كثير، كل من جاء يوم مشى وانتهى، ما أجال محددة. عش ما شئت فإنك ميت، حتما إنك ميت وإنهم ميتون، وأحب من شئت فإنك مفارقه من مال أو ولد أو زوجة أو وظيفة أو مكان أو بلد، ما شئت فإنك مفارق. مال طال الزمان ولا قصر لابد من الفراق، واعمل ما شئت، تبهوا لهذه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وفي رواية فإنك ملاقيه. النتيجة خير أو شر قدامك، مسطور، ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا هي معروض أمامك، ما تنكر منها شيء. في يوم كذا في ساعة كذا عملت كذا وكذا. وفي شيء الآن اليوم أيها الإخوان في وقتنا الحاضر يقرب هذا إلى الأذهان، ويزيد المؤمن إيمانا، ومن عنده بعض الإشكال يزول عن الإشكال بإذن الله. الآن فاتورة الهاتف، التليفون، الآن المكالمات، هذا من عمل البشر، تجد الآن فيها والله المكالمة حصلت في الدقيقة الفلان كذا، في الساعة الكذا، كلمت جهة كذا، ما تشوفون الفواتير الآن الهاتف ولا لا؟ الأعمال محصيتم عليكم هكذا، علينا جميعا. عملت يا ابن آدم في يوم كذا، والله بعد صلاة الصبح من يوم 15 جلست في المسجد الحرام تستمع للذكر، هذا يكتب لك حسنات. جلست في يوم كذا، في يوم كذا صليت في المسجد الحرام، في يوم كذا فاتك الصلاة، في يوم كذا سبيت فلان، اغتبت فلان، أجرمت كذا، الملائكة تكتب عليك، الله جل وعلا وكل بك ملائكة كرام، واحد على اليمين يكتب الحسنات وآخر على الشمال يكتب السيئات، كل شيء محصى، وهذا لإقامة العدل. وإلا فالله جل وعلا عالم ما العباد عاملون وفاعلون، ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى هذا، لكن لإقامة الحجة فقط المعذرة. الأرض تشهد عليك يومئذ تحدث أخبارها، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على العبد ما عمل فيها من خير وشر، قل عملت يوم كذا كذا وكذا، جوارح فيها مسجلات تسجل عليك، الجلود والأيدي والأرجل والألسن، جوارح كانت تشهد عليك، خاصم أنت فيها جميعك مالا خصومة يوم القيامة. يقول الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد يوم القيامة يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا إن الملائكة ظلموني وكتبوا علي ما لم أفعل وما لم أقل، وإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام فيختم على فيه يعني على أذنه، ويؤمر جوارح فتنطق، وقالوا لي ثم يخلى بينه وبين الكلام فيصبح يعاتب جوارحه يقول بعدا لكن وسحقا قد كنت عنكن أناضل. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وفي حديث وفي لفظ ملاقيه ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. وتتمة الحديث واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. هذا صحيح، قيام الليل في فضل عظيم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أو صلاة الليل. وفي الحديث الآخر إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول الله عز وجل نزولا يعني يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم من خلو العرش منه، وإنما نزولا يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفية. لما نؤمن بهذه الصفة وأنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، نزولا حقيقي يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. ويقول عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن فرحمكم الله، اجعلوا لأنفسكم نصيبا من قيام الليل. ومن كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أول الليل ومن وسطه ومن آخره. فالشخص الذي ما يثق من قيامه آخر الليل يصلي ما كتب الله لأول الليل أو وسط الليل إذا أراد ينام، أو إذا كان يعني يضمن أنه يقوم آخر الليل أو عنده من يوقظه أو عند الساعة تنبهه فليقم آخر الليل فإنه أفضل. وأسأل الله الإعانة على ذلك، فإنه سهل ويسير على من يسره الله تعالى عليه. واعلم أن شرف الليل المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عما في أيدي الناس قليل، يعني تقتنع به يكفيك عن كثير في أيدي الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ويقول ابن الوردي في منظومته ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. ويقول الإمام الشافعي إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، إذا قنع قنعك الله ما أتاك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهذا هو تأويل قوله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال أهل العلم وأهل التفسير الحياة الطيبة أن يرزق الإنسان كفاف وأن يقنع بما رزق وأن يوفق لعمل صالح، هذه سعادة الدنيا والآخرة. فالحاصل أيها الأحباب جدوا واجتهدوا وسألوا الله القبول والتوفيق، والزموا دينكم واثبتوا عليه حتى الوفاة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبشرهم الملائكة حالة الاحتضار وعند الخروج من القبور. فالزموا دينكم رحمكم الله واحرصوا عليه وسألوا الله الثبات والاستقامة. فكل من عمل عملا فلا بد وأن يواجه ذلك العمل خير أو شر. يقول الرسول يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيقول الشاعر: غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما عملوا. ويقول الآخر: فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يعني ليزرع ولا يسقيه، إذا جاء حصل ما حصل ثمرة، ما حصل فائدة. كذلك الآن الإنسان اللي مثلا أتيح له فرصة هذه الحياة ولا عمل فيها عملا صالح، إذا أشرف على عمله تأوه، تحسر، تندم، ولكن لا ساعة من فات الأوان. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قول اللي يرجو النجاة يبذل الأسباب التي تنجيه من عذاب الله عز وجل، وتكون سبب في نيله رحمة الله سبحانه وتعالى وبلوغ مرضاته. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، لا بد أن تكون على ماء، ولا معناها السفينة ما تمشي في البر، إنها تمشي في البحر. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا لي ولكم بخير، وأن يجعل عملنا وعملكم مقبولا، وأن يجعل حجنا مبرورا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرارينا ولجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، ويرزقهم العمل بطاعته وتحكيم شريعته، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يعيدها من أهل الشر ومن يحاولون أن يكيدون لها ويوقعون السوء بحجاج بيت الله الحرام ويروعونهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يكبتهم وأن يخذلهم وأن يهلكهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال الجميع، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة والثبات على دينه، وأن يوفق حكام هذه البلاد إلى ما فيه الخير، وأن يرزقهم التوفيق والسداد، وأن يجزيهم على ما بذلوه من تسهيل أمور الحجيج وما يسروه لهم من السبل والطرق، فجزاهم الله خيرا وزادهم خيرا إلى خير، وأمد في أعمالهم، ووفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، له على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد حبيبنا وإمامنا وصفوة الله من خلقه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى سائر النبيين والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الآن الأسئلة لكن بانتظام. نعم تفضل. نعم يسأل الأخ ويقول: طواف الإفاضة له سعي. هذا الكلام في التفصيل، إن كان الحاج متمتع يعني أتى بعمره قبل الحج ثم أحرم بالحج فهذا عليه سعي مع الطواف، لأن المتمتع عليه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج، ويعتبر السعي في حقه ركن من أركان الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وإن كان الحاج مفردا بالحج أو قارنا وطاف للقدوم وسعى معه فلا سعي معه، لا فلا يجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة، يكفي السعي مع طواف القدوم. نعم شيخ. نعم. هل الحديث الوارد جزاك الله خير يا مولانا في 40 صلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة إلى آخره؟ والله هذا صحيح لا يظهر لهذا الحديث أنه صحيح ولم أقف عليه. لم أقف عليه ولا أعرف لها يعني أصل. وإنما المعروف أن الإنسان يصلي المحفوظ والثابت الصحيح. خلوكم معي. هو أنه جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في مسجد الرسول خير من 1000 صلاة. هذا حديث ثابت من الصحيح. أما ما عدا من تحديد صلوات معينة فلا أعرف في ذلك شيء ولا أعرف له أصل. نعم. هل يجوز للإنسان أن يصلي في صلاة التطوع ويقول في النية نويت أصلي ركعتين لله وهب صبر لأبي؟ لا، أولا تلفظ بالنية هذا لا يجوز، بدعة، وإنما النية محلها القلب، لأنه ما حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، خلوكم معي، ولا عن صحابته الكرام ولا عن أئمة السلف أنهم كانوا يتلفظون بالنية، وإنما النية محلها القلب. إذا عزم الإنسان على فعل الشيء فقد نواه. وأما ثواب الصلاة هنا يقول أصلي هذه، يعني إذا صلى يقول هذه ثوابها لوالدي، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن ما فعله الإنسان من قربة لحي وميت نفعه ذلك، والصلاة من القرب. والقول الثاني وهو الراجح أنه يقتصر على ما جاء به الدليل من الدعاء والصدقة والحج والعمرة. وأما الصلاة وتلاوة القرآن والأذكار فهذه لا يهدى ثوابها، وإنما يعني بعد الانتهاء من العمل الصالح هذا يدعو الإنسان لنفسه ويدعو لوالديه ولأولاده ولأحبابه ولسائر المسلمين، وإن شاء الله تعالى ينالهم نصيب من الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. فالدعاء بإذن الله يصل إن شاء الله تعالى ثوابه إلى الموتى وكذلك إلى الأحياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، يعني ما عند أحد، يعني أخوك غائب عنك وتدعو له يعني في ظهر الغيب ما هو بحاضر، قال الملك آمين ولك مثلها، يعني أمن الملك على دعائك لأخيك وقال ولك مثلها. نعم. جزاك الله. نعم. اللي يبغى يجي العمرة لوالديه، اللي يأتي بعمرة لوالديه أو لأحدهما لا مانع من ذلك، إذا كان الوالد أو الوالدة توفوا أو كانوا أحياء لكن لا يقدرون أن يعتمروا بأنفسهم فلا مانع من العمرة. ولكن بالنسبة للشخص الذي يعتمر إن كان أنه مقيم مدة يعني طويلة فيؤخر عمرته حتى يخف الزحام لئلا يؤذي ويؤذى. نعم. يعتمر من الترميم، يعني لا أراد يأتي بعمره في مكة يخرج إلى الحل وأدناه وأقربه التنعيم. نعم. ولكن يا شيخ مسجد عائشة من المعروف، لا مسجد عائشة. نعم. ولكن يا شيخ هذا دخل، هذا بدل اللي يبغى يدير على أبوه ولا على أمه، إيه؟ هذا دخل على المسجد تمتع. لا، يريد عمره. إذا كان الإنسان متمتع فلا يعتمر لنفسه، يكفي عمرته مع حجه، وإن كان لم يعتمر عن غيره فيعني يخرج إلى التنعيم. لكن أقول إذا كان الإنسان متريث في مكة أسبوع أو أقل أو فيؤخر العمرة حتى يقرب سفره ليخف الزحام. نعم. نعم. هل يجوز رمي جمة العقبة لكبار السن والمرضى ليلا؟ نعم. بعد الساعة 12. بالنسبة لرمي الجمار إن كان الآن وقته زاد تعدى، لكن بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد ترمى من آخر ليلة العيد إلى المغرب، وإن احتاج إلى أن يرميها ليلا جاز ذلك للضرورة والحاجة يرميها ليلا عن اليوم الماضي. وكذلك أيضا الجمار في اليوم 11 و12 بدء الرمي من الزوال، زوال الشمس يعني الظهر الساعة 12:30 على وجه التقريب، ويرمي إلى الليل. وإن احتاج إلى أن يعني يرمي أكثر من ذلك فيعني يرمي ليلا عن اليوم الماضي، وذلك نظرا للضرورة والحاجة ونظرا لكثرة الحجاج والزحام، فلا مانع من الرمي ليلا إن شاء الله تعالى إذا دعت الحاجة لذلك. نعم. هل إيه؟ إذا كان مريض أو كبير أو امرأة حامل فيجوز أن تنوب أن توك أن فيجوز لهؤلاء أن يوكلوا غيرهم، ولكن لا بد في الوكيل أن يكون من الحجاج، ما يكون ما يجوز توكيل غير الحاج. نعم يا أخي. إذا كان هناك سيفاد المكة اليوم هل له أن يطوف طواف الإفاضة مع الوداع مرة أخرى؟ إذا أخر طواف الإفاضة إلى أن يحين وقت السفر وطاف بنية الإفاضة فلا مانع، يكفي، لأنه صدق عليها أن آخر عهده في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. هل يجوز قطع السعي بين السفر والمروة عن الطواف بيوم أو يومين؟ لا مانع من ذلك. يسأل الأخ ويقول هل يجوز قطع السعي عن الطواف بيوم أو يومين؟ لا مانع من هذا، لأنه لا يشترط الموالاة، ولكن السنة الموالاة، السنة أن يوالي بين الطواف والسعي، لكن لو أخره فلا شيء فيه. كيف؟ قاعدين حوالي الحرمين يسمع الصلاة هو في بيته أو كده ويسمع الأذان أو يسمع الإقامة وهو في مكانه يصلي مع الحرم يعني؟ نعم. لا، يسأل الأخ ويقول هل يجوز